القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعات. نحتفل اليوم باليوم العالمي للفتاة، وفي هذا اليوم يتم التأكيد على ضرورة حماية حقوق الفتيات ورفع الوعي في كافة القضايا المجتمعية. وتقوم الدولة المصرية بمجهودات كبيرة في تمكين وإعداد الفتاة، وتعمل على تطبيق القوانين التي تحميها وتحافظ على حقها في حياة أفضل. فتاة مصرية بخير وسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالفتاة المصرية، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. صباح السعادة. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو الاحتفال بيوم الفتاة العالمي. اليوم ده أقرته هيئة الأمم المتحدة لتشجيع الفتيات على الحفاظ على كافة حقوقهم، حقوقهم الصحية القانونية، المساواة بينهم وما بين الذكور، حقهم في التعليم، حقهم في اختيار الزوج المناسب، حقهم في ان هم يتجوزوا ايضا في سن مناسب. وبمناسبة اليوم ده انا دايما بقول لكل امرأة مصرية ياريت تربي بنتك من وهي صغيرة على مواجهة التحديات المختلفة وازاي تعرف حقوقها. شجعيها على حسن الاختيار وانها ما تخافش، وحتى لو وقعت في اي خطأ في حياتها تواجهه بمنتهى القوة وتيجي تعترف بخطأها وتجعل منه كده درس ليها في المستقبل علشان ما يتكررش. علميها ان هي زيها زي الولد، وربيهم دايما لو عندك ولد وبنت ياريت تربيهم على المساواة التامة، وده بيبدأ من وهي صغيرة في أبسطها، في المشاركة في كل ما يخص الأعمال المنزلية، إن مش هيبقى أبدا إن هي زي ما هي ما بتوضب أوضتها وغرفة نومها هو كمان يوضب أوضته وغرفة نومها، فيش حاجة اسمها علشان خاطر هي البنت أنت اللي تعملي له كل حاجة. مفيش مشكلة إن هي تعمل وإن هي تقوم بواجبها كربة، يعني تعوديها إنها تبقى ربة منزل في المستقبل وإن هي تقوم بمسؤوليتها، لكن ما تعودهاش إن هي بتعمل من منطلق انها اقل من اخوها. هما الاثنين زي بعض كده، هتعلميه هو ازاي يحترم اخته، وهتعلميها هي كمان الاعتزاز بذاتها. خليها دايما تواجه كل النقاط الضعف اللي فيها بدل ما تخفيها وتتعامل معها بخوف وان هي تبقى عقدة بالنسبة لها، لا بالعكس تتعامل معها لان دي نقاط ضعف فيها، لكن انا فيها نقاط قوة كتير وفيها ايجابيات كتير، واركز على ايجابياتي ونقاط قوتي، فبالتالي ده هيغطي ده، او يعني الحاجات الحلوة اللي عندها او اللي فيها والمميزات اللي فيها هتغطي على كل حاجة سلبية. خليها دايما لو اتعرضت من وهي صغيرة لاي نوع من انواع التنمر او المشاكل المدرسية انها تواجه دوت بقوة وما تخافش وتتعامل باسلوب حضاري. دايما احنا بنقول ان بنات بناتنا أهم حاجة إن إحنا نعرفهم إيه هي حقوقهم، وإن هم أشخاص وشخصية متكاملة زيها زي الرجل، ليها الحق في التعليم وفي الصحة وفي الاختيار وليها الحق في كل ما يخص مستقبلها إنها تختاره بنفسها. كانت معكم مروة لطفي، مدير تحرير بواب الدار الهلال الإلكترونية والمسؤول عن قسم المرأة. والآن أعزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا باليوم العالمي للفتاة. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مين؟ نحمده؟ أيوة أنا يا ست عفاف. يا صباح الفل، يا صباح القشطة. طبعا ما انت معاكي مفتاح شقتنا وفي الحفظ والصون يا ست الكل. طب تعالي هنا يا فتاة. أجي هنا يا إيه؟ يا فتاة انت سمعتيني؟ أيوة فتاة. فتاة دي يعني شابة صغيرة، يعني أنا شابة صغيرة. طب تعالي هنحمد عودي. يا ربي خليكي. طب مش الأول يا ست الكل خلص شغلي ونظف الشقة؟ الأول عودي معايا شوية بس كده، دي أحلى حاجة في الدنيا من عناية يا ست الكل. قوليلي يا نحمده أمور يا ست الكل، هل أنت واثقة من نفسك؟ يعني أنا مش فاهمة حاجة خالص. يعني أنت حاسة أنك أنت فتاة ليها قيمتها وليها حقوقها وبتعرف تكسب الاحترام؟ والله يعني بتهيالي أيوة جدا. ولا نص نص؟ لا جدا جدا ونص كمان. ده أنا من شوية سمع الراديو بيقول النهاردة اليوم بتاع الفتاة في العالم كله. صح يا نحمده، النهاردة اليوم العالمي للفتاة اللي هم الصغيرين اللي زي حالاتي مش كده؟ شوفي مين. حاضر. أيوة أيوة يا اللي على الباب، أنا جاي أهو. دكتورة نعمة، يا دنور يا دنور. ادخلي انت بقى اعملي لنا الشاي أبو نعناع. من عناية يا ست الكل، مش يوم الفتاة يعني أنا صغنى. ما تستهترش بيا يا حامد، ها أديني قلتلك ده أنا بقيت فتاة. أيوة أيوة فتاة. انذار ده يا بنت نحمده ولا إيه؟ اعتبره يا أخويا زي ما تعتبره. افتح يا حبيب الراديو ولا شوف التلفزيون. عشان ايه؟ ما انت يا اخويا نايم على ودانك. النهاردة يا حبيبي اليوم العالمي للفتاة اللي هو انا. الكلام اللي انت بتقوليه ده ما يخصنيش. تخسر تخسر يا حامد، ما تكسبش. ليه يعني؟ لان انا يا حبيبي بنكمل بعض وزينا زي بعض، والبنت زي الولد. ترارتتا. ما هيش كمالة عدد. ايه يا بنت انت مهووسة؟ انت مجنون؟ ايه دي مالك فيك؟ ايه النهاردة؟ من اللي سمعته يا حامد، من اللي سمعته قبل شوية من الست عفاف والدكتورة رشا. ليه هم قالولك ايه؟ قالوا ان الغرض الاساسي من اليوم العالمي للفتاة. الغرض الاساسي ايه؟ قولي. ما تقاطعنيش. ان فرص الحياة الافضل للفتاة تزيد اكتر واكتر واكتر. طب خدي عندك دي، مش انت فتاة؟ انا فتاة. عفاف مشيت من هنا منشرحة، وكل فتاة لازم النهاردة تكون منشرحة، لأن العالم كله بيتذكر حقوق الفتاة وبيشتغل على تفعيلها. والعادات السيئة بنتخلص منها، زي اللي بيفضلوا الولد على البنت. أهو ده بقى عدم مساواة وما يصحش أبدا. وزواج قاصرات وختان الإناث. عادات تقريبا انتهت، ولو لسه في نسبة بسيطة في بعض مجتمعات الريف الوعي زاد والقضاء عليها أصبح متاح يا دكتورة. والعنف ضد البنات المجتمع رفضه بشدة، وجهود كبيرة بذلت من المؤسسات الأهلية ومن المجلس القومي للمرأة. الدنيا اتغيرت يا نعمة، والفتاة المصرية تلاقيها نشطة في العمل الإنساني والعمل السياسي والعمل النيابي والقيادي. وكل يوم فتاة عالمي وهي ناجحة وطيبة ومتميزة. عزيزتي المستمعة، يقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير في توعية الفتاة بكافة القضايا المجتمعية. حول هذا الدور والأنشطة التي يقوم بها المجلس من أجل مستقبل أفضل للفتاة المصرية أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع، مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة أستاذة هبة، وكل سيداتنا في كل أنحاء المحروسة طيبين. دكتورة هالة، في اليوم العالمي للفتاة بنتكلم مع حضرتك عن دور المجلس القومي للمرأة في توعية الفتاة المصرية بكافة القضايا. في الحقيقة المجلس القومي للمرأة ليه أنشطة كبيرة جدا ومتعددة وبتغطي كل أنحاء جمهورية مصر العربية، بيستخدم أدوات كتير جدا للتوعية والتبصير بالحقوق وكمان الواجبات. يعني في حملات طرق الأبواب دي بتدخل البيوت وبتوعي السيدات بحاجات مفيدة ليهم وتحل مشاكلهم وبتعالج مشكلات حقيقية موجودة على أرض الواقع. وأهم الحملات اللي قام بها المجلس القومي للمرأة فيما يرتبط بالفتاة حملات مناهضة زواج القاصرات، حملات مناهضة ختان الإناث، كمان بنوعي بحقية الفتيات والمرأة في الميراث. وده نقطة مهمة جدا طبعا يا دكتورة هالة، قضايا كثيرة ومتعددة، وفعلا زي ما حضرتك ذكرتي قضايا مهمة، منها التسرب من التعليم، الزواج المبكر، كثرة الإنجاب. بالضبط كده. وكمان مش عايزة أنسى أبدا الحق في التعليم، وإعلان الأمم المتحدة اليوم العالمي للفتاة كان مركز على حق الفتاة في التعليم، في التغذية، في الرعاية الصحية، في الحماية من التمييز والعنف، وحقها في العمل، وحقها في الزواج بعد القبول. يعني لازم البنت توافق على الجواز قبل ما يعقد الزواج. وأهم حاجة برضو ناخد بالنا كلنا من زواج الأطفال. أنا مش عايزة حتى بس أقول قاصرات، لا، هم أطفال، طالما ما تموش 18 سنة فهي طفلة. ومن هنا لازم الكل يعرف ان دوت البنت مش مستعدة لا نفسيا ولا جسمانيا ولا اي حاجة لان هي تتجوز. لذا ادعو كل سيدات مصر ان هم يتأنوا في زواج بناتهم. والبنات اوعوا تتجوزوا وانتوا صغيرين، احرصي على انك تروحي المدرسة وتتعلمي، احرصي على انك تتعلمي كمان مهنة في ايدك برضو علشان تقدري تساعدي في البيت لو بتحبي، ولو الأزمات زادت تقدري تقفي جنب جوزك في المستقبل. احنا بنقول حاجات كتير مهمة للفتاة، ولازم يبقى ليكي حساب في دفتر توفير حتى ولو حاجة بسيطة. ده ضمن حملات المجلس القومي أيضا للشمول المالي، ودي أحد أهم أشكال التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر، ودي برضو يتبناها المجلس القومي للمرأة. دكتورة هالة، ومدى الاستجابة لهذه الندوات واللقاءات التوعوية؟ في الحقيقة أنا شايفة في استجابة كتير، والسيدات لما بتفهميهم إيه هي المشكلات وبيجروا على الحلول، هم محتاجين بس حد يتكلم معاهم، حد يبصرهم. وياريت القناة بتاعت المجلس القومي للمرأة مفتوحة في كل وقت لأي تساؤل، لأي مجال عايزين يعرفوا عنه حاجة. في كل المحافظات مصر في فرع من فروع المجلس القومي للمرأة، وإحنا كمان في القاهرة. ننتظر منكم أي استفسارات أو أي طلبات تحبوا أن إحنا نقدمها لكم، سواء في صورة ندوة، سواء في صورة معرفة زيادة، أو في صورة توعية. خشوا على المجلس القومي للمرأة على الفيسبوك، ولا على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، اعرفوا إحنا بنعمل إيه، واعرفوا معلومات أكيد حتفيدكم في حياتكم العامة وحياتكم المهنية. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للفتاة، ودي طبعا مناسبة جميلة جدا ان احنا نتكلم فيها عن الفتاة وحسن اعداد الفتاة لتواجه الحياة وهي قوية صلبة مرنة، وكل ده هي نتيجة لحسن الاعداد. والحمد لله الفضل بيكون اولا وقبل كل شيء للوالدين وللام بالذات. احسني اعداد بنتك يا سيدتي الفاضلة لتواجه الحياة وهي مسلحة بكل ما يلزم من أسلحة العلم والثقافة وحب المعرفة، ومواجهة الحياة إن أنا أكون صحية ودريانة باللي بيحصل حوالي. إذا ربنا أكرمني وكنت فتاة يعني مش ناقصني حاجة تقريبا وعايشة حياة مرتاحة، يبقى لازم أعرف إن في حوالي أيضا ناس أقل ارتياحا وأكثر احتياجا، أبقى عارفة إزاي أحس بيهم، إزاي أحب أساعدهم. نمي في بنتك حب الخير، ونبي في بنتك حب المعرفة. سلحيها باللغات، اللغة العربية هي أقوى اللغات وأكثرنا احتياجا إليها. ما نقدرش تكون دي لغة الأم وأبقى مش عارفة لغة الأم كما يجب، لكن اللغة الأجنبية أصبحت من الضروريات. علمي بنتك اللغات، علمي بنتك إزاي تستخدم وسائل التواصل بكل ما فيه من تكنولوجيا ومن تطور. خليها في نفس الوقت إنسانة عطوفة، حنونة، رياضية، اجتماعية، لها هواية تساعدها على إن هي تبقى حبة عيشتها. الهوايات شيء مهم جدا، نمي فيها الهواية، ابحثي معها هي إيه اللي تقدر تعمله، إيه اللي تحب تعمله أكتر. اديها من وقتك، ما تبخليش عليها أبدا، لأن المستقبل كله مبني على ركيزة الأم والسيدة الفاضلة. وكما قال شاعرنا العظيم شاعر النيل حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. احسني إعداد بنتك من صغرها، خليها زي السفنجة تمتص كل ما حولها من معرفة ومن خير، حب القراءة، حب العلم، حب التواصل، تكون اجتماعية وتكون رياضية، وتكون أيضا عندها وقت تقضيه مع نفسها تفكر فيه في كل ما يلزمها من مصالح. كنا زمان يعلمونا في المدارس إزاي نفصل هدومنا، إزاي أخيط زرار جاكيتتي لما يقع، إزاي لو في قطع في هدومي أعرف أعمله بطريقة نظيفة. دي كلها حاجات كانت مهمة جدا وبتنفعني في حياتي لحد سني ده. يعني مش كل ما تحصل حاجة صغيرة في ملابسي أجري أدور على التاكسي ولا الخياطة اللي يعملها لي، ما بقاش الحاجات دي سهلة. التفصيل، أنا هويت التفصيل ومارسته في لفترة من حياتي كنت فعلا في أشد الاحتياج إليه. ما تعرفيش الدنيا بيبقى فيها مفاجآت مختلفة ومتنوعة. النهاردة كل شيء سهل، بكرة ألاقي بنتي يمكن تضطر تسافر مع زوجها في الغربة أو تسافر تتعلم في الخارج. يبقى إذن مش محتاجة إن هي تلجأ للآخرين يساعدوها في كل صغيرة وكبيرة. وكل عام وأنتم بخير. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية، وبنتش الحلوية حلوة الأيام فعليا، علشان خلفت بنية ولا شفت الأرض تهدد ولا ملت الأرض. تربية الفتاة وإعدادها هو إعداد لأمهات المستقبل منى خليل، ومعلومات ونصائح غذائية لكل فتاة مصرية. معلومات ونصائح غذائية، ومعي ومعكم دكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد التكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية لأمراض السمنة. أهلا بيكي معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. ولكل بناتنا بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم دايما في صحة وممارسة رياضة وعادات صحية. أيوة هو ده اللي أنا عايزة أقوله. حبيبة قلبي، كل بنت الجسم السليم مش بس إن أنا أقلل أكلي أو أمنع أكلي أو ما كلش أكل البيت لأنه بيتخلع. الجسم السليم هو اللي فيه توازن. عايزة تبقي جسمك حلو ورشيقة، كلي ما يفيد ومارسي رياضة. كلام جميل يا أستاذة منى بجد، لأن الفتيات في سن المراهقة بيبتدي يجيلها حالة إن هي بتبتدي تبص لنفسها. بتحس ممكن إن وزنها زيادة، بتحس إن وزنها ناقص ممكن، فبتبتدي تسعى إن هي تعادل الوضع وتفضل في أحسن صورة. هو حلو إن البنت تهتم بمظهرها وبحجمها وبشكلها، ولكن للأسف بيدخلوا نفسهم في مشاكل صحية أكبر وأخطر من السمنة. يعني بتمتنع تماما عن تناول الأكل، بتمتنع تماما عن تناول البروتين سواء كان لحوم أو أسماك أو دواجن، بتتجنب الخضروات والفاكهة، بتتجنب منتجات اللحوم والألبان والحاجات دي، وهذه المنتجات جميعها ليها قيمة غذائية والجسم محتاجها خصوصا. بس كده، ده ممكن تتجه إلى هكتفي بأكل من برة. ده حقيقي. الأكلات السريعة، الأكلات البديل للأسف بيكون بديل خطير جدا. الأكلات السريعة، المقرمشات من السوبر ماركت، أشياء ضارة ولا تفيد الجسم. يعني أنا بقول لكل فتاة بتسمعنا، مهم جدا إن إحنا يكون منتجات الألبان في أسلوب حياتنا اليومي، لأن حضرتك في سن تكوين العظام وفي سن نمو محتاجة الكالسيوم ومحتاجة فيتامين دال. يعني محتاجين ناخد لبن، محتاجين ناخد بيض، محتاجين ناخد زبادي. حضرتك ممكن تقولي هذه المنتجات أصبحت أسعارها مرتفعة، ولكن مقارنة بأسعار الوجبات الجاهزة وأكياس المقرمشات اللي بنجيبها من برة، لا، بالمقارنة ليها سعرها مش مرتفع. بالعكس، احنا نرتب أولوياتنا ونشتري ما هو مفيد لصحتنا. مهم جدا ناكل خضار وفاكهة بشكل يومي، طبق السلطة، يعني ده أسلوب حياة بقى، يبقى يوميا فعلا. ده حقيقي، لأن حضرتك الخضار بشكل عام فيه فيتامين سي. فيتامين سي بيحفز مادة الكولاجين اللي موجودة في أجسامنا اللي بيكون سبب لنضارة البشرة. فيتامين سي بيقوي مناعة الجسم. فيتامين سي مفيد بشكل عام لصحة جسم الإنسان. يبقى مهم جدا أخد فيتامين سي بدل ما أجيب ماسكات للتجميل وأجيب كريمات من الصيدلية. طب ما أكل الخضروات والفواكه، وتلاقي حضرتك كريم الصيدلية بالخيار ومدعم بفيتامين كذا. طب إحنا الحمد لله البيئة المصرية غنية بالخضروات اللي نقدر نضيفها. ما فيش حاجة اسمه أصلا ما بحبش السبانخ. السبانخ غنية بالحديد، وحضرتك في هذا السن أغلب الفتيات عندهم أنيميا حادة لأنهم بيتجاهلوا الأكلات الغنية بالحديد. الغريب إن أنا دلوقتي بشوف فتيات بتشتكي مثلا ركبتها بتوجعها، ما بتقدرش تمشي. ده نتيجة إن هم بيتجاهلوا منتجات الألبان والبيض والأغذية الغنية بالكالسيوم، والخضار في نسبة من الكالسيوم، اتجهوا للمشروبات الغازية اللي بتطرد الكالسيوم من الجسم، لأن الكالسيوم هو العنصر الأساسي لبناء عظام وأسنان سليمة. يعني مش عظام بس، الأسنان كمان الكالسيوم وفيتامين د مسؤولين عن تكوينها بشكل سليم. عزيزتي المستمعة، شهر أكتوبر شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، وهناك الكثير من المبادرات الصحية والرسائل التوعوية للمرأة وللفتاة المصرية. هالة سالم وهذا اللقاء. الآن الأستاذ الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني ورئيس اللجنة القومية لصحة المرأة. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا دكتور حمدي. مصر تعتبر من الدول السباقة في الحفاظ على صحة المرأة من خلال المبادرات الرئاسية. على مدار سنتين المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لسرطان الثدي للمرأة كانت لها إنجازات كبيرة على صحة المرأة. الحمد لله. أولا بشكر حضراتكم على الاستضافة، ويهمني أبلغ حضراتكم أنه في رسالة طمأنة واضحة للمجتمع. إحنا اشتغلنا بقالنا سنتين وأربع شهور بالضبط، عندنا البيان الخاص بأول سنتين استقبلنا ما يقترب من 19 مليون سيدة، كشفنا على ما يقترب من 11 مليون، الباقي كانوا موجه ليهم التوعية والكشف، تعليمهم الكشف الذاتي. عملنا حوالي 80 ألف أشعة ماموغرافي في كل أنحاء الجمهورية، وشخصنا 4000 حالة بريست كانسر. المهم والمهم جدا أن الحالات اللي تشخصت عن طريق الكشف المقدم من المبادرة الرئاسية كانت نسبة الحالات المتأخرة فيه 30%، وده رقم يعادل الأرقام اللي طالعة من معظم الدول الأوروبية، كان 60%. الحالات المتأخرة في مصر ما قبل المبادرة كانت 60% مرحلة ثالثة ورابعة، وده رقم ثابت، وفي بعض الأرقام كانت أكتر من كده، إنما دائما ما بيقلش عن 60% حالات متأخرة. النهاردة إحنا الحالات المتأخرة 30%. ده يعني إيه؟ يعني إن إحنا دخلنا في مكان نقدر نأمل فيه إن نسبة الشفاء الكامل من سرطان الثدي فقط نتيجة الاكتشاف المبكر هتبقى الإنفاق عليها أقل ونسبة الشفاء فيها أكتر بكثير. وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم في الأول، دي رسالة طمأنينة يهمني نوصلها، إن مبادرة رئيسية أنجزت في أول سنتين إنجاز رائع الحمد لله. بروتوكولات العلاج، يعني حضرتك ذكرت إنها البروتوكولات العلاج العالمية في مجال سرطان الثدي بتخضع لها المرأة المصرية التي أصيبت بهذا المرض. ده مظبوط. إحنا بدينا من أول ما بدينا في شهر 7 سنة 2019 كان عندنا هدف رئيسي إن إحنا نشخص المرض في مراحل مبكرة، والهدف الثاني إن إحنا نعالج السيدات بنظام علاجي أفضل من اللي كانوا بياخدوه يحاكي نظم العلاج لسرطان الثدي في الدول المتقدمة. الخريطة العلاجية للمرأة المصرية على مستوى مصر، العديد من المستشفيات دخلت حيز هذا العلاج. اللي انا عايز اقوله لكم ان احنا طورنا منظومه العلاج، في انفاق اكتر، بس احنا عملنا بحسابات مسبقه للجدوى الاقتصاديه للعلاج، عملنا تسهيل العلاج خاصه بالنسبه للمرضى اللي بيتعالجوا من خلال وزاره الصحه، وده لاول مره يتم. وبالتالي لما بنقول ان السيدات في مصر في الوقت الحالي بيتعالجوا بنظم علاجيه متقدمة زي البلاد الأوروبية، وليكن الإجابة أيوة، بس فقط في 14 مركز سرطان الموجودين خاصين بوزارة الصحة. من أول السنة الجديدة هينضم إليهم المستشفيات الجامعية الكبرى ومعهد سرطان القومي 8 أماكن، ومن أول شهر 6 هتبقى بداية المرحلة الثالثة اللي هتغطي بقية المراكز والأقسام الحكومية لعلاج السرطان. في ختام حلقة اليوم، كل عام وكل فتاة مصرية بخير وسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.